بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن شاء الله نجيب لكم المتن 400 بيت، مش مشكلة نجيبه إن شاء الله، نجيبه حتى يبقى ثواب إنه الطلاب تاخده إن شاء الله. نبحث عنه ونأتي المتن 400 بيت، لكن يعني فيها إفادة كثيرة كثيرة كثيرة جدا جدا. من قرأه 50 مرة إن شاء الله إن شاء الله ربنا يديله ثواب. يلا يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه، نفر الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وأما التشهد فقد اختلفوا في قوله التحيات، فقال بعضهم التحيات هي الملك لله عز وجل. قال الشاعر: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي الملك. يعني نال يعني أخذ، نال الملك بمعنى أخذ، نال خلاص. طيب نال ليس قال، في فرق بين نال وقال. نال يعني أخذ، قال يعني مجنون. لا لا لا، قيل يعني مجنون، لكن قال بمعنى طوفة. بمعنى إيه؟ طوفة. ومنه الحط والترحال والتجوال، ومنه سمي التليفون جوال. سمي يعني عندما اتصل يذهب الى امريكا، فرنسا، الدنمارك، كده جوال يقول. هذا التليفون عند تتصل في اي مكان في العالم وفي اي وقت اسمها قال. لكن نال بمعنى نلت التقى، تتذكرون نلت حصلت على التقى. وقوله المباركات، البركة من كلام العرب نمو الخير وزيادته. البركة هي الزيادة والنماء. الصدقة عندما تتصدق بها الله يجعلها تزيد، يجعلها تنمو. فأنت تتبرع بجنيه، يوم القيامة هذا الجنيه يكون شجرة، الله يجعلك تستظلل تحتها من حر نار جهنم، في أمان من أهوال جهنم. ومن هنا الزكاة لغة النماء والزيادة والبركة. لكن كلمة بركة بمعنى زيادة. الله بارك لنا في كفة، سبحان الله، نحن نطبخ كيلو أرز لكن 5 يأكلون ويشبعون ويتبقى البركة. ممكن 3 يأكلوا كيلو أرز ويقومون جوعا، فيش بركة. إيه البركة؟ الزيادة. وزيادته وثبوته، وذلك كله مستحق لله عز وجل. نعم. وقوله الصلوات، يريد به الصلوات المشروعات بما تشتمل عليه من التعظيم والإجلال بالقلوب والألسن. هي الصلاة لغة الدعاء بالخير. الصلاة لغة ماذا مولانا؟ الدعاء بالخير. المشروع مش تكون أحسن من المشروعات؟ لا، ما هي جمع الصلاة المشروعة. لا، ما هو ينفع. يعني عندي حجرات نظيفات ينفع. فهي بأسرها مستحقة لله عز وجل. نعم، كل ما في الصلاة من تكريم وإدجال واحترام الله يستحقه. بداية الله أكبر، وقبلها النية الخالصة، ثم التمجيد والتبجيل والاحترام لله في قراءة القرآن، ثم بالخضوع لجلال الله بأنك تخفض رأسك في الركوع وتخفض رأسك في السجود. وقوله الطيبات، كل كلمة طيبة مشتملة على ثناء وملح هي لله عز وجل لا مشارك له فيها. الشيخ بيعمل ايه؟ الشيخ عايزة يريدك أن تفعل كل صغيرة وكبيرة وأنت تصلي وأنت تعي ماذا يحدث. عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تصطحب معك البركة، تقرأ الفاتحة التمجيد والاحترام، تركع الذل لله، تسجد منتهى الذل لله، تنظر مكان السجود خشوع لله. كل صغيرة وكبيرة في الصلاة ويريدك أن تتفكر فيها، لو فعلت هذا لتحققت الطمأنينة، والطمأنينة روح. لكن في فرق بين الأداء وفي فرق بين التلذذ في الطاعة. أنت في مجلس علم في المبسوط، حكايات ومعلومات، كنت تبحث عن معنى أمور فظهرت في الدرس، تجد نفسك تسمع وأنت مطمئن. غير كده يا رب الدرس ينتهي، درس ينتهي، درس ينتهي، مفيش بركة، مفيش طمأنينة. لكن في واحد آخر في سعادة في الدرس، في سعادة في العمل، وهو يعمل يسعد. ما الفرق بين مذاكرة الطلاب ومذاكرة غير الطلاب؟ شوف الدكتور، أستاذ الدكتور في المعدات الله يديله الصحة، لكن يتلذذ بالمذاكرة. عاوز نشرح له درس القياس وإيه والاستحسان. قياس واستحسان ده نحن ذكرنا زمان أصول الفقه، استغفر الله العظيم، خلاص بقى الواحد تعب. لكن شوف الدكتور يقرأ ويطلع، ليه يقرأ ويطلع؟ وجد لذة للعلم. واحد آخر الدكتور يقول يا شباب نعم درس الاستحسان ملغاه، الحمد لله يا رب. يلغي كمان القياس، طب درس القياس يا رب يا رب يا رب يلغي. في الآخر عندما تخرج من الكلية إذا سئلت في القياس أنت F A S H E L فاشل. فاشل هو كده. والله أنا أعرف عندما أقرأ، أعرف الفرق بين الدرس الملغي في زمني والدرس المقرر، وأعرف الدرس الذي قرأناه أحسن مرة. شوف أنا أحب الفرائض، ليه؟ درستها في تلت كلية، درستها فقه وشافعي، ودرستها في خمسة كلية مرتين، مرة مقارن ومرة أحوال. كده كم مرة؟ ثلاث مرات. ودرستها في الثانوية في مرة واحدة، لكن كنت أذهب إلى أكثر من شيخ. والإعدادية كنت أذهب إلى شيخ واحد. أنا في دراستي درست المواريث كاملة، أي درس مسألة ملغي فيها أنا عندي مشاكل فيها، وأخذنا فيها تعب كثير حتى فهمناها. لكن المسائل التي كان يشرحها الشيخ ببركة الشرح وببركة التقاء الطلاب كانت تمشي سهلة. في النحو أيضا أنا أتذكر الشيخ كان يشرح كله كدرس اللي هو الاشتغال، لا تشرحه. أنا عارف درس الاشتغال ده عمل لي مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة، مع إنه سهل، الاشتغال ده كان فاضي، لكن عمل لي مشاكل كثيرة. ليه كثيرة؟ لأنه لم يشرح لي. كان الأخوات شرح لي، يعني جاي ما كنتش كذاب، 4000 مرة. مش عارف كان. الاشتغال أنا أذاكره، لكن في تعب أكثر من كان. عارف في سنة خمسة أحوال شخصية وفقه مقارن أنا لم أذاكر فرائض أبداً. ليه؟ أنا مذاكر فرائض من سنة تالتة وسنة أولى خلاص. عشان كده لا تفرح بالملغي. عشان كده عندما تذاكر الآن من يدخل الكلية من خارج الطلاب النظاميين يتفوق، والطالب النظامي مثلك لا يتفوق. تجده دكتور، تجده مهندس، تجده محاسب، تجده مدرس، يعمل أي عمل، عندما يدخل الكلية سبحان الله يتصدرون بامتياز. وأنا في الكلية ليل نهار ومتفرغ للعلم، ممكن أرسل، ممكن اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الممتازين، أي حاجة. لكن ينجح بالضالين، يعني مثلا في مصر بالضالين يعني بالعافية. لعدم حبه للدراسة. حدا يحب الدراسة، مدام لا يحب الدراسة خلاص ما فيش عمل، ما فيش طعم. شوف تخيل كده، أنت تأكل طعام أنت الآن منه. أنا ما من مرة في حياتي أكلت طعام أنا الآن من الطعام إلى أمرض. يعني أنا جاء في وسواس كده في رأسي، قال مولانا هذا الطعام غالبا صانع الطعام لم يغسل إيده جيد، أنا أمرض. إحساسي أن ممكن واحد في هذا الطعام يعمل لي سحر، أنا أمرض. ما فيش سحر ولا حاجة، لكن الوهم يمرضك يجعلك تمرض. علشان كده يا ابني ذاكر بحب، ذاكر بتلذذ، ستستطيع أن تنتج، ستستطيع أن تتقدم بالحب، بالعمل، بالتفاني. الله اختارنا لدينه، شئت أم أبيت اختارك للدين. سيقولون لك يا شيخ بطاطس يا شيخ بطاطس، مستحيل تعمل عمل غير شيخ، في حرفة لنا غير شيخ؟ لا يوجد. لكن تعمل شيخ بحب أو تعمل شيخ بالإكراه، بالإكراه فاشل فاشل، بالحب ستتقدم وستنمو، لأن الحب تعريفه ها ميل القلب إلى المحبوب. الحب هو ميل القلب إلى المحبوب. تعريف آخر، الحب تضحية من أجل العطاء. فلو تصلي بهذه الطريقة ستحب الصلاة وتتلذذ بالصلاة. يا بلال أرحنا بالصلاة، خلينا نقول الله أكبر ونتفكر في الله أكبر ونعيش في الله أكبر ونسبح في معاني الفاتحة ومرام الفاتحة العظيمة. وكلما انتقلنا من الفاتحة إلى السورة نفكر، ثم من حال القيام إلى حال الركوع نفكر، ثم من حال الركوع إلى السجود نفكر، ثم في أعظم حوار تاريخي في العالم، التشهد الذي حصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، ثم في النهاية تلقي التحية على مولاك، السلام عليكم ورحمة الله. فتخرج من الصلاة بعد هذه الهيئة تستقبل الحياة باستقبال جديد. عشان كده الصلاة عماد الدين. لذلك الصلاة في خمس أوقات. كان من الممكن يقول أنا من يريد يصلي الخمس أوقات في وقت واحد خلاص، لكن كلما ضعف إيمانك الصلاة تجدد، ضعف إيمانك الصلاة تجدد، ضعف إيمانك الصلاة تجدد. فإن يضعف في المغرب تقوى في العشاء، إن يضعف في العشاء تقوى في الصبح، يضعف في الصبح يقوى في الظهر، وهكذا وهكذا. والصلاة لا ترفع من الإنسان إلا إذا مات. يستطيع القيام يقوم، لا يستطيع القيام يصلي جالس، لا يستطيع الجلوس مضطجع، لا يستطيع بلسانه، لا يستطيع بلسانه بعينه، لا يستطيع بعينه يجري أفعال الصلاة على قلبه. إن لم يستطيع أن يجري أفعال الصلاة على قلبه ذلك قد مات. فالصلاة لا ترفع إلى إيه؟ إلا عند الموت. نمرة اثنين، أول ما تحاسب عليه الصلاة، وآخر ما يرفع من شرع الله الصلاة. عيش مع الشيخ، عيش مع كلام الشيخ، ستأتيك الخشوع والخضوع ويأتي كل ما تريد، فتسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ومنها قوله إليه يصعد الكلم الطيب، أرار به توحيده والثناء عليه. يعني الصلاة تصعد، تلف في ثوب حرير أخضر وتصعد إلى مولاك الصلاة. فلما بدأ بالأهم وهو الثناء على الله، ثنى بالتسليم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الأهم بعد الثناء على الله تعالى. ثم ثلث بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام، ابدأ بنفسك، أخرجه مسلم. ثم ختم بعباد الله الصالحين، وهكذا وهذا كقول إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يعني بدأ بنفسه ثم بالعائلة ثم بالمسلمين. تحيات لله، صلوات الطيبات لله، السلام عليك يا النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد إذنك ثلاثة يعني واحد واثنين ثلاثة خطوة، أول خطوة ثاني خطوة، يعني ملاش بدأ بنفسه بدأ بقريبه بدأ بعيلته كده. الخطوة الأولى الخطوة الثانية، بدأ بنفسه وثنى بأبويه وختم بالمؤمنين. شوف شوف شوف أهو شوف بدأ بمين؟ ثم أبويه ثم وكقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. اغفر لي ها ولوالدي ها او ثلاث. شفت الدكتور ثالث زي واحد اثنين ثلاثة النقطة الثالثة، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الله بدأ بنفسه ثم بأبويه ثم بمعارفه ثم سائر المؤمنين. قوله أشهد أن لا إله إلا الله اعتراف بأنه لا مستحق لأن يعبد إلا الله، والعبادة هي طاعة على غاية الذل والخضوع، ولا يستحق ذلك إلا من اتصف بنعوت الجمال والدروب الكمال. دروب يعني أنواع، نعود يعني صفات. ثم اعترف بعد ذلك بالرسالة تحقيقا للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اعتراف، شوف حوار التحيات، شوف شوف عيشة اجعل تعيش في التحيات، حوار بين الله وبين الرسول في أي كلام الرسول يتكلم مع الله. الرسول لم ينساك. شوف انا كده ذهبت الى رئيس الجمهوريه، قال لي مولانا عامل ايه رئيس الجمهوريه؟ قلت له انا كويس الحمد لله. قال لي عاوز ايه يا مولانا؟ قلت له انا في نفسي، لكن انا غالي متواضع، اولادي انا متواضع، ابي وامي، طب وطلابك؟ اسال الله ان يموتوا جميعا. ليس لي علاقه، انا راجل قاعد مع رئيس الجمهوريه، اجلس مع رئيس الجمهوريه اتكلم عن الطلاب اعوذ بالله. لكن شوف شوف الرسول الله يسلم عليه، هو يسلم على الله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله يذكرنا. في هذا الموقف العظيم لم يتركك لأنه أحبك أكثر من نفسه. لكن أنا أحب نفسي أكثر منك، خلاص أنت لا تستحق أن تكون رسولي. لكن الرسول أحبنا أكثر من مين؟ من أولاده، أكثر من نفسه. السلام علينا وعلى عباد، أنا مالي بعباد أنا، لا لا لا، الرسول لا ينسى، الرسول لا ينسى، خلاص؟ الرسول لا ينسى المستقبل، كيف لا ينسى أننا سنؤمن به من غير أن يدعونا دعوة مباشرة؟ اشتقت لرؤيته إيه؟ أحبابي قالوا إحنا هو يا رسول الله، نحن وهو أبو بكر وعمر وعثمان وأبو ذر. قال أنتم أصحابي أحبابي من آمنوا بي ولم يروني. الرسول اتخذها محمودة لك أنك تؤمن بالرسول والرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لم ترى الرسول، هذا عند الرسول شيء عظيم جدا. لذلك كان يشتاق أن يراك يوم القيامة، تراك عندما يأخذ بيدك ويشفع لك عند مولاك ويكون سببا في دخولك الجنة من أوسع الأبواب إن شاء الله. أمين. فإن من أركانه الشهادة بالرسالة، قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة من الله عز وجل. لا تسيدوني في الصلاة أريكم، كلام ضعيف لا أصل له، لا تصور، لا تسيدوني في الصلاة مش موجود، مش موجود. فمن قال اللهم صل على سيدنا محمد ليس هناك مشكلة، يقول باطل. باطل ايه؟ باطل سيدنا ولا باطل محمد ولا انت باطل؟ باطل ايه؟ انا مش عارف، هل من مبطلات الصلاة ان اقول سيدنا؟ يعني طب عندما قال سيدنا ما الذي غير؟ عايزك تفهم بس. لا تسيدوني، لا تسودوني، لم يكن لا هذا ولا هذا. حديث لا أصل له. لا إيه؟ بعدين غضبان لي عشان سيدنا محمد، يعني كان سيدنا محمد غضبان لي، لو قال محمد ما شاء الله ومع فضيلة سماحة مولانا فلان فلان، فضيلة وسماحة ومولانا ثلاثة، وهو واحد بس سيدنا معترض. انت عايز ثلاثة فضيلة ومش عارف و و و و، ثم تأتي على سيدنا محمد مش عارف. محمد لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم. ها القرآن ده ولا سنة؟ القرآن، القرآن اهو، براح شوية براح. الرسول لم يفعل. أيوة، أنت اسمك يا مولانا؟ أنت بتقول اسمك أنا ولا اسمي؟ أنا اسمي عالم زمانه ووحيد عصره وأوانه شيخ أقرانه الفقير إلى ربه هشام. يا مولانا انت تسمي، انت اسمك ايه؟ انا اقول لك هشام، لكن انت تقول لي ها الشيخ هشام في احترام. انت بتسال مولانا انا اسمك ايه؟ انا اقول اسمي ايه؟ هشام. مفروض كده اسمي هشام، لكن انت عندما تناديني تقول لي هشام ولا يا شيخ هشام؟ شيخ هشام. اسمك ايه يا رسول الله؟ اسمي محمد. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على سيدنا اللي هو أنا. لم يقل هذا، قولوا اللهم صل على محمد. مش تواضع، هو كده هو تواضع. رئيس الجمهورية قل له اسمك ايه؟ يقول لك اسمي إبراهيم، اسمي محمد، اسمي خليل، اسمك ايه؟ لازم يقول كده. رئيس الجمهورية عندما يمضي كان يمضي كده، فلان الفلاني رئيس الجمهورية، يمضي اسمه. يعني رئيس الجمهورية عندما يوقع لا يكتب فخامة السيد الرئيس. أنت تقول ما تقول، فخامة الرئيس، سعادة الرئيس، فضيلة الرئيس، أنت تقول بما تقول، لكن رئيس الجمهورية عندما يمضي جبول الكورة كده في امتحان في نهاية الدورة كده وما لمزة، هو يمضي. كان رئيس مبارك يمضي، يمضي يمضي حسني مبارك، ولا يمضي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس. أنت تقول فخامة الرئيس، أنت تقول رئيس الجمهورية، لكن هو لا يقول أنا فخامة الرئيس. فهمت؟ فهمت؟ علمنا كيف، لكن الحديث ليس في سيدنا. أيوة، علمنا كيف نصلي عليك يا رسول الله. أقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا، يعني أنا أنا أنا وأنا سيدنا. فعش يقول أنا اللهم صل على محمد، لكن أنت تقول اللهم صل على مين؟ هو هو كده الكلام مظبوط، كده الكلام مظبوط. خلاص قول يا سيدي. الصلاة من الله عز وجل هي الرحمة. كمل. وقد صار هذا اللفظ شعارا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله اقول لك الله يصلي على رسول الله صلاه قديمه، يعني الله يقول دلوقتي اللهم صل على محمد، اللهم صل، ربنا يقول كده استغفر الله. الصلاه من الله رحمه، ومن الملائكه استغفار، ومنا دعاء. هذا ما عليه الجمهور. الصلاه منا دعاء، نحن نقول لي اصلي على محمد، ولا تقول اللهم صلي. اللهم صل. يبقى من الذي يصلي، انا ولا انت؟ لا يصلي على عظيم إلا عظيم. طب نحن، نحن نطلب العون من العظيم للصلاة على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. قول يا ابني رد من الأسبوع نايم، كل مرة ينام، حرام عليك يا حرام، كل محاضرة نايم يا ابني. ليه كده يا ابني؟ استيقظ يا ابني، في ايه؟ على طول نايم كده. في برشام في الصيدلية اسمه الاستيقاظ، قبل المحاضرة تاخد 10. كويس كويس، سهران طول الليل صح؟ شكلك تعشق النساء. لا يجعلك تسهر الليالي إلا النساء فقط، صح؟ هو موافق لأنه ذاق ومن ذاق عرف ومن عرف التزم. عادي، ليس حب النساء يعني استغفر الله، تحب ماما، تحب اخواتك، تحب جدته كده يعني. نفس الظن، نفس الظن بالناس. قول يا ابني. فلا يطلق على غيره الا على سبيل التبعيه. فقل لي اللهم صل على محمد وعلى آل البيت. الصلاة يعني نحن لا نصلي، نقول ابتداء اللهم صل على آل البيت. لا لا لا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بالتبعية. أنا لا أقول بداية اللهم صل على آل البيت، لكن بالتبعية اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا. هذا في حقنا، وأما في حقه فله أن يصلي على من يشاء مفردا كقوله الله صل على أبي وأمي. الصلاة هنا بمعنى برضو الدعاء، هو يطلب من الله. لا ده هو كقوله عندك كلام العرب يعني. وصل عليهم، هو وصل عليهم يعني صل عليهم، ادعو لهم الدعاء. مش ربنا قال له كده؟ قال له وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، ادعو لهم لانه حقه ومنصبه، فله التصرف فيه كيف شاء بخلاف امته اذ ليس لهم ان بخلاف امته اذ ليس لهم ان يؤثروا بحقه. نحن يعني لا نصلي إلا على رسول الله فقط، وإذا وردت الصلاة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة بالإيه؟ بالتبعية. قل يا ابني. وقوله كما صليت على إبراهيم، ويروى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فإن قيل هذا يشعر بأن إبراهيم أفضل من نبينا، فإن المشبه دون المشبه به. ولا شك أن من كانت الصلاة المشبه الرسول، صلي على محمد كما صليت، يعني أقول زيد كالنخلة، النخلة أطول ولا زيد؟ النخلة. إذن المشبه به دائما يكون أفضل. أركان التشبيه مشبه زيد، أداة التشبيه ك النخلة مشبهها، وجه الشبه فطون. من أكبر هنا زيد ولا النخلة أطول؟ إذن دائما المشبه به أعظم من المشبه. هذا كلام جميل، لكن إذن هنا صلي على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، يشعر أن إبراهيم أفضل من محمد، فالمشبه سيدنا محمد والمشبه به سيدنا منها إبراهيم عليه السلام. لا ده دي اعتراض في جواب هو لسيدنا. شوف شوف يكتب إذا تكلم في كلام أهل الله يتكلم لكن بالفقه. جميل جميل والله، لما تقرأ الخصائص لابن الملقن سيرة، بس سيرة بفقه. طب كم اعتدوا هذا يا حضرتك تعلم هتشوف بس دماغي ولا عفو لا ما هو حروف تشبيه حروف جر، حروف تشبيه زيد كالنخلة، ده الكاف حرفها جر، والجر والمجرور في محلها رفع خبر، زيد كالنخلة. وهنا الخبر يا دكتور شبه جملة، شبهها شبه جملة. قول يا ابني أفضل من نبينا، فإن المشبه دون المشبه به دون المشبه به. ولا شك أن من كانت الصلاة عليه أكثر كان أفضل، والجواب عليه من وجهين. ده الاعتراض خلص. الاعتراض أننا عندما نقول أن مولانا إبراهيم مشبه به يدل على ان مين؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم مشبه، والمشبه به افضل من المشبه. ده اعتراض. قول الجواب. الجواب من ناحيتين، اختار ما يكون اقرب لقلبك ولعقلك. واحد، احدهما انه شبه الصلاه على ال النبي بالصلاه على ابراهيم. وابراهيم افضل من الال. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت، يبقى هنا على مين؟ يعني كما صليت على الآل صلي على إيه؟ كما صليت على إبراهيم صلي على الآل. وإبراهيم قولا واحدا أفضل من الآل، فآل بيت النبي بشر عادي، لكن إبراهيم بشر غير عادي، ده رسول. والرسل أفضل من آل البيت ولا آل البيت أفضل؟ الرسل أفضل. شيخ بيتكلم في السياسة. آل البيت والرسول وإبراهيم من أفضل؟ الرسل أفضل إيه؟ أفضل الخلق. صح ولا غلطان؟ صح. السؤال أول مرة أسمعه صح؟ أول مرة تفكر فيه. هو العلم كده، فامسك هاتي فامسك رد هاتي هل يعني هاتي في البيت هاتي يعني كيف ده تعرف حالك انت سفر انت تسافر افضل قول يا ابني ها والثاني وهو اقرب انه شرع الصلاه على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله فيحصل للنبيين ولآله من آثار الرحمة والرضوان ما يقارب ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. طيب آل الرسول أفضل ولا آل إبراهيم أفضل؟ آل إبراهيم أنبياء يا مسلم، إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. ألم نقل أن الأنبياء أفضل الخلق؟ إيه تاني عشان هؤلاء الأشرار الأخيار يفهمون؟ لأنهم أنبياء ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم. كمل. ثم يقسم الجملة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ومعظم الأنبياء هم آل من؟ الرسول نفسه يدخل في آل إبراهيم. الرسول يدخل في آل مين؟ وآل البيت يدخلون في آل إبراهيم. صح؟ مش آل البيت أقارب الرسول؟ وإبراهيم من والرسول صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم إذا كله إيه؟ آل إبراهيم. قول يا سيدي، لكن الأنبياء أفضل. فلا يحصل لآله منها مثل ما حصل لآل إبراهيم ولا يبلغ آل محمد مراتب الأنبياء فيتوفر ما بقي من آثار الرحمة الشاملة على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك مشعرا بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. كلام مضبوط لأن أفضل الرسل مين؟ سيدنا محمد. قول يا سيدنا محمد. وقوله إنك حميد مجيد، حميد هاهنا بمعنى محمود، لأن فعيلا أبلغ من مفعول، أي إنك أنت المستحق لأنواع الحمد. ثم ذكر السبب في استحقاقه لأنواع الحمد فقال مجيد، والمجد الشرف، ومجيد مبالغة في ماجد، فمعنى الكلام إنك مستحق لأنواع الحمد لما تصفت به من أنواع الشرف والمجد. وأما دعاء القنوت فقد إيه دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ إيه دعاء القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر مين؟ حكم القنوت إيه؟ سنة أبعاد. سنة مين؟ سنة مين؟ ما معنى سنة أبعاد؟ هي بعض من الصلاة، كأنها بعض من الصلاة، إذا فعلتها أخذت الثواب، وإذا لم تفعل لا ثواب ولا عقاب، والصلاة صحيحة إلا أنها تكبر بسجدتين سهو بعد التحيات وقبل الإيه وقبل السلام. حكم سجدتين السهو سنة. حكم سجدتين السهو سنة. فقد اشتمل على خير الدنيا والآخرة، فإن المطلوب المدعو به لا يخلو من نفع عاجل أو آجل، أو دفع ضرر عاجل أو آجل. إيه المشكلة معك؟ إيه الضرر العاجل وإيه الضرر الآجل يعني؟ مش فاهمها؟ أنا برضه مش فاهم. عين تاني، اصبر بقى. عين ما تخافش. فإن المطلوب المدعو به لا يخلو من نفع عاجل أو آجل أو دفع. الدعاء يا مسلم، كل دعاء تسأله لله خير جاي جاي، الخير قادم، بس في خير مدعوم بالآجل وفي خير بالعاجل. قال مولانا الشعراوي رحمه الله وجعل الجنة مثواه، أي دعوة لها ثلاث مواقع. أي من؟ لها كم موقع؟ ثلاثة. واحد، الخير تأتي الآن. يا رب. نعم يا مولانا، عاوز مليون دولار الآن يا رب. جاء مليون دولار الآن. واخذناه ده مليون دولار. الله يسامحنا على هذا الكذب. انا افكر اضعه في البنك. ممكن الحكومه تقول من اين جئت بمليون دولار؟ انا دعوت الله فجاءني بمليون دولار. ما شاء الله، يعني كل من يدعو الله الله يعطيه. ممكن اذهب الى السجن، يقول انني حرامي تاجر عمله، اشتري فيلا كبيره، الشيخ يكون من الاغنياء. الشيخ اذا صار من الاغنياء لا ياتيكم ولا يريد ان يراكم. الشيخ مش فاضي، صار مع الاغنياء. طيب كيف احمل مليون دولار من هنا الى بيتي؟ انا خائف اركب تاكسي، خائف افعل اي مشكله. اذا الخير ياتيك المليون جنيه الان، دولار ليس خيرا. جاء المليون دولار بعد مين؟ بعد 10 سنين. جيد، هذا جيد. ليه بعد 10 سنين؟ تخرجت في الكلية وصرت تعمل وجاءك المليون دولار، فتبني مدرسة كبيرة وتكون من أهل الله، وتأتيك مولات من السعودية، وتفعل معهد كبير، وتدرس كتب مش عارف، وتبقى كبير مشايخ. يبقى المليون دولار لو فايدة ايه مشكلة، خذ من السعودية كما تشاء، المهم تفعل خير. لا نعترض، اي خير لا نعترض، اي خير لا نعترض. الخير يا مولانا انك تظل من غير مليون دولار، لانك لو حصلت على مليون دولار ستفسد. يبقى اما الخير يأتيك عاجلا، واما الخير الافضل ان يتأخر، واما الافضل لا يأتي. فإذا جاءك الخير في الدنيا ثق تماما أنه سيأتيك في الوقت المناسب. وإذا كان الخير لا يأتي، يوم القيامة ستحصل على ثواب كثير. تقول ليتني ما دعوت الله ولم يستجب لي من شدة الثواب التي ترى. الدعوة الأخرى، أنا دعوت الله سبحانه وتعالى أن أشتري شقة كبيرة في منطقة جيدة في وسط البلد. والله وأنا أدعو، كنت أدعو أمام الكعبة في قرارة نفسي، مستحيل ربنا يستجيب لك. عاوز شقة كبيرة ماشي، لكن في منطقة جيدة صعب، وكمان في وسط البلد أصعب وأصعب. هذا الكلام كان كام؟ كان 2010، تحقق 2015 الحمد لله. تأخر كم سنة؟ 5، لكن جاء في وقت خلاص، وقت مناسب. ممكن كان جاء في بداية الأمر كان قال الكلام ضعيف. شوف الدعوة تأخرت كم سنة؟ 5 سنوات، لكنها جاءت. أحيانا يدعو الله البني آدم أن يتزوج امرأة وتتزوج غيره. الخير ليس فيها، قد تتزوجها لا تنجب، قد تتزوجها تحصل مشاكل، قد أمور كثيرة. فالخير لا تتزوجها، الخير يها. وإذا كان الخير أن تتزوجها تزوج. لي صديق عقد عقده على امرأة، ثم يعني كان يخرج معها فهي تتأخر، فهو يسبقها تعالي، فهي تأتي السيارة طق ماتت، وزعلان أنها ماتت. الخير أنك لا تتزوجها، فتزوج بامرأة أخرى وأنجب أولاد، الله أعلم. قد إذا تزوجها ولم تنجب ممكن يطلقها، فالأفضل أنه ليها، وهي الأفضل ليها. تحيا في الدنيا ولا تحيا في الجنة؟ تحيا في الجنة خلاص. أدي معنى الكلام للشيخ بيقول إيه. فقوله اللهم اهدني فيمن هديت، امين، طلب نفع اجل، وهو النفع في الدين قدمه لشرفه. الدين بسرعه، لان الدين يصلح الدنيا والاخره. وقوله وعافني فيمن عافيت، طلب للعافيه في الابدان بعدما طلب العافيه في الاديان. طبعا، لان البدن ولا الدين؟ لا الدين. فقوله وتولني فيمن توليت هذا طلب للخضوع لأن الله كاف من تولاه فيما يجلبه من نفع أو يدفعه من ضر. فيه نوع من أنواع الاعتراف بالعكس، يا رب تولني، طب وأنت تتولى نفسك، لو كنت أستطيع أن أتولى نفسي لفعلت. فمعنى أنك تقول يا رب تولني فيمن توليت أي أنا تابع لك فيما تفعل، وأنا محسوب عليك، فأنا أعترف لك بالكمال وأعترف لنفسي بالنقصان. وقوله وبارك لي فيما أعطيت هذا طلب للزيادة في منافع الدين. وقوله وقني شر ما قضيت هذا شامل لدفع الضرر في الدارين. ثم أثنى على الله عز وجل بأنه يغلب ولا يغلب. يغلب ولا يغالب، يعني لا أحد يستطيع أن يصارعه، ويقهر ولا يقهر، ويحكم ولا يحكم عليه. فقال فإنك تقضي، يعني تحكم بالحق العدل، ولا يقضى عليك من يستطيع أن يحكم عليك، فأنت فوق كل شيء. وإنه لا يذل من واليت، من الذي يستطيع أن يذل ويقوم بذل من كان الله وليه؟ تبارك ربنا وتعاليت، وتعاليت تقدست وتنزحت عن أن تذل من توليت رعايته وحفظه. ولذلك كان يقول الحمد لله الذي أذلنا له ولم يذلنا لأحد غيره. ونزل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا أداة التنبيه، فهو الخالق وهو الآمر وهو المقدس، لأن الله هو رب أي المسؤول عن مين؟ عن العالمين، والعالمين جمع ومفرده عالم، والعالم هو كل ما سوى الله. بهذا شوف يا ابني مين ما خدش الكتاب، مين اقرب واحد لم ياخذ كتاب؟ اقرب واحد من ليس عنده كتاب؟ كله عنده كتاب. طب الحمد لله، شيل الفكره قد نحتاج اليها. بهذا نكون قد قرانا مناسك الصوم في رمضان هنا في هذا المكان المبارك، مقاصد الصوم، وقرأنا مقاصد الحج فين؟ عند الشيخ سعيد، ولا هنا؟ عند الشيخ سعيد الدح. والآن انتهينا من مقاصد الايه؟ الصلاة في هذا المكان المبارك. هذه الحج قريناها هنا؟ شيخ علي جمعة. شيخ علي جمعة. زمان لا، قررناه مرتين، قررناه مرتين متأخر. أنت تقول لم تكن هنا في العيد الكبير، لم تكن هنا. متأخر خالص. فقرأنا هذه ثلاث كتب، ليست كتاب واحد. هذه ثلاثها كتب، وسندها واحد تأخذونه الآن. هذه رحلة طيبة، رحلة مباركة. جزى الله عنا من كان سببا في حضورنا إلى هذا المكان، وجزى الله عنا خيرا القائمين على هذا المكان، السيد الشيخ يسري وابنه فضيلة الأستاذ عمرو، لكل من ساهم في إحياء هذا المكان، ولروح مولانا رحمه الله رحمة واسعة مولانا الشيخ إسماعيل صادق العدوي من تنسب إليه هذه الساحة. والفضل الأكبر لمولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الطريق إلى الله، ثم لمولانا العز بن عبد السلام الذي عشنا في خمس مرات نحيا مع هذا الرجل في علمه الجم الكثير الذي كتبه بما يتناسب مع واجب الوقت، أسلوب سهل، أسلوب جامع، أسلوب مختصر، يقوم بحل مشكلة، وهذا هو واجب الوقت. الفاتحة. فاتحة أن يجمعنا على محبة رسول الله الكريم حول صحابته الغر الميامين مع آل البيت الكرام مع العلماء العاملين لكل من دخل وحضر وقرأ وذاكر ولكل من سيقرأ بعدنا إلى يوم الدين. اجعلنا يا ربنا جمعا مرحوما ومن الذنوب مغفورا. صرف عنا كل شياطين الإنس والأجمعين. من كانت له حاجة في نفسه فقدها يا قاضي الحاجات. اللهم لا تحرمنا من مجالس العلم ولا من مذاكرة العلم. اللهم أمتنا يا ربنا في حلقات العلم. اقبض أرواحنا يا ربنا ونحن في حلقات العلم. وابعثنا يا ربنا على ما نموت عليه في مجالس العلم. واحشرنا يا ربنا في زمرة العلماء. وادخلنا الجنة من باب الريان. واسكننا الفردوس بجوار حبيبك الكريم. واكتب لنا يا ربنا دفنة في البقيع. آمين آمين. وصلي اللهم وصلي وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. أجزتكم جميعا بقراءته كله قبلنا. يلا فلا يبني العدد مش عارف هيكفي ولا لا. نعم فكري جدا هيقضي العدد ولا مش هيقضي. بص يا شباب أنا بس عشان ماشي كل واحد ياخذ الإجازة يكتب اسمه. أنا أمضي في الأزهر أمضي بكرة عند الشيخ سعيد أمضي في أي وقت مش مشكلة. بس عشان أنا عبد الحميد مش معايا فأنا أضطر أمشي. طيب اللي من لم يأخذ إجازة من لم يأخذ إجازة يا سيد.